لعنه الله. لا يخاف قطع قنبوطة. الله الله الله الله الله الله الله الله عليك الله يا مولانا الله الله الله يا رب سترك يا رب يا رب أهلا وسهلا مرحبا يحصل فيك. سبحانك يا رب. Thank you. أعرف إذا شو صار فرحت. أيوه. عليه والقمر قد نام زكي والقمر قد نام يا خميس يا نواب قول يا نواب سمعته بيسمع بيسمع بكيف يا انت كده ايوه عليه ولا كلام أهل

خليكم مشهور. خليكم مشهور. لهم يا عم. الله الله. نعم. الله الله الله. Yeah. انت الساعة برضو بتصل نزاكك برضو أن يغفر الله يا مولانا الله يفتح عليك. ولو نجا تعريف What? الله يفتح عليك. عليك يا مولانا. الله الله الله. لا إله إلا الله. قال من إلا mm-hmm.